إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج. نتكلم عن موضوع شيق وجميل، وهو تحتاجه الأنفس، لا سيما من مر به نوع من أنواع البلاء. وفي هذه الدنيا تكثر الابتلاءات والمصائب، ومما يسلي عن هذه المصائب هو مسألة التأسي عند الشدة، وذلك أن يتأسى الإنسان بغيره من أهل البلاء، فيكون ذلك قائدا له للصبر واحتساب الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمغاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا الحديث لا شك أنه من أعظم المسليات التي تسلي المسلم والمسلمة حين يقع بأحدهم البلاء، سواء هذا البلاء يكون بالنفس أو أنه يكون بفقد عزيز أو حبيب، أو يكون في مسألة المال بحيث يفتقر الإنسان بعد غناه، أو أنه يخسر خسارات متتالية تضعف حالته المادية ولو لم يصل إلى حد الفقر، ولكنه ينزل عن تلك المنزلة التي كانت عنده. فإذا كان هذا البلاء في الأمور الدنيوية ولاقاه المسلم بالصبر، فإن الله عز وجل يعظم له الأجر. ومما يكون له بوابة للصبر ويسليه هو أن يتأسى بغيره وببلاء غيره، فإن ذلك من أعظم الدواعي للصبر. على أن الإنسان لا بد أن يعرف أنه وإن كان البلاء شديدا ولا تحتمله أكثر النفوس، إلا أنه لا بد أن يعرف ويوقن من مسألة مهمة، وهو أن البلاء ما دام بعيدا عن الدين فإن المرأة بخير وعافية، لأن كل كسر سيجبر وكل نقص سيسد، إلا إذا كان هذا الكسر في باب الدين والنقص في أمر الدين، فإن هذا هو المصاب الجلل والمصيبة العظيمة، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. والعاقل هو الذي يقيم ذلك الكلام ويعرفه ويوقن منه، لأن مسألة كون البلاء في الدين يترتب عليه ضياع الآخرة، وكذلك ضعف النفس عن تحمل العبادات والاستقامة على الطاعات بسبب قوة البلاء. والهموم التي تعرض للقلوب إن احتسبها المرء كفارات للذنوب. قال سفيان الثوري رحمه الله: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. أي أنه ليس من الفقه أنك تعد البلاء الذي يأتيك مصيبة، بل إن من الفقه أن تعد هذا البلاء نوع من النعم، لأنه يجر إليك مسألة تكفير الذنوب، يجر إليك مسألة التقرب من الله بالدعاء والابتهال. وذلك تجد الإنسان دائما حينما يصيبه شيء من الابتلاء يكثر القرب من الله، يلزم المسجد، يلزم الصلاة، يكثر الدعاء، فيؤثر عليه ذلك بأنه يستحضر القلب ويجد في نفسه أنه بدأ يتقرب من الله عز وجل، حينما يلتذ ويجد اللذة والحلاوة بمناجاة الله عز وجل. وكذلك من الفقه أن يعد الإنسان الرخاء مصيبة، لأن الرخاء والنعمة إن لم تشكر فإنها تبعد الإنسان عن الله عز وجل، بحيث أنك تجد هذا المرء في كل يوم يبتعد عن الله وكلما كثرت النعم وكثرت الأعمال وكثرت الأموال والجاه كلما كثرت مشاغله، وإذا كثرت مشاغله ابتعد عن ربه وخالقه سبحانه، وصار بينه وبين الله فجوة وجفوة بعيدة، وبهذا سيستثمر تلك النتيجة وهي التي تكون في بعد القلب عن الله عز وجل. وبعد القلب عن الله يصيبه جراء ذلك وحشة في قلبه يريد أن ينتهي ويخلص منها فلا يستطيع. ولذلك يحسن بالمرء إذا أصابته المصيبة أن يتأسى بغيره، لأن ذلك يقوده إلى الصبر. وقد سمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروها، فقال: كأنك دعوت عليه بالموت، فإن صاحب الدنيا لا بد أن يرى مكروها. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: الدنيا كلها غموم، فما كان فيها من سرور فهو ربح. يعني أنك تربح الشيء بعد تلك الخسارات العظيمة، لأن هذه الدنيا كلها غموم وهم، والهم ليس فقط المقصود فيه الحزن، المقصود فيه الهم حتى الذي يكون من جانب الأمور المعيشية، والهم الذي يكتنف الإنسان في جلبه رزقه لأولاده، الهم بما يكون غدا. قال مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله: ما نزل بي مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبي فاستصغرته. يعني كل ما أشوف شيء وهو مكروه، لما أتذكر ذنبي أرى أن ذنبي أكبر من ذلك، فيقودني ذلك للصبر. ولعل هذا من فقههم رحمهم الله، لأنهم يعلمون أن هذه العقوبات كثيرا ما تكون بسبب الذنوب. ومن جميل ما يذكر أن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه كان صبورا حين ابتلي. حكي أنه خرج إلى الوليد بن يزيد فوطئ عظما، فما بلغ إلى دمشق حتى بلغ به كل مذهب، فجمع له الوليد الأطباء فأجمع رأيهم على قطع رجله، فقالوا له: اشرب مرقدا. فقال: ما أحب أن أغفل عن ذكر الله تعالى، فأحمي له المنشار. وقطعت رجله فقال: ضعوها بين يدي، ولم يتوجع. ثم قال: لئن كنت ابتليت في عضو فقد عفيت في أعضاء. فبينما هو كذلك إذ أتاه خبر ولده أنه اطلع من سطح على دواب الوليد فسقط بينها فمات، فقال: الحمد لله على كل حال، لئن أخذت واحدا لقد أبقيت جماعة. انظر إلى مسألة الصبر والتأسي، تأسي النفوس. وقدم على الوليد وفد من عبس فيهم شيخ ضرير، فسأله عن حاله وسبب ذهاب بصره، فقال: خرجت مع رفقة المسافرين ومعي مالي وعيالي، ولا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي، فاسترحنا في بطن واد فطرقنا سيل، فذهب ما كان لي من أهل ومال وولد غير صبي صغير وبعير، فشرد البعير فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لآخذ البعير، فسمعت صيحة الصغير فرجعت إليه، فإذا رأس الذئب في بطنه وهو يأكل فيه، فرجعت إلى البعير فحطم وجهي برجليه فذهبت عيناي. انظر إلى البلاء، فأصبحت بلا عينين ولا ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبوا إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة منه. وأنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، إذا أصاب أحدكم البلاء فليعلم أن في هذه الدنيا من هو أشد بلاء منه. قال علي بن الجهم لما حبسه المتوكل: قالوا: حبست؟ فقلت: ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلي إن لم تثرها الأزند، والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتودد، بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد، لو لم يكن في الحبس إلا أنه لا تستدلك بالحجاب الأعبد، غر الليالي باديات عود والمال عارية يعار وينفد، كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود، صبرا فإن اليوم يعقبه غد ويد الخلافة لا تطاولها يد. وسئل أحدهم عن حاله في نكبته فقال: عولت على أربعة أشياء، أولها أني قلت: القضاء والقدر، لا بد من جريانهما، والثاني أني قلت إن لم أصبر فما أصنع، والثالث أني قلت قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذا، والرابع أني قلت لعل الفرج قريب. ومهما مس المرء من الضنك فإنه سيعقب ذلك العسر يسر وفرج. قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد أحسن من قال إذا اشتملت على البؤس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكامنها الخطوب، ولم نر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وهذا من أعظم التسلي عن المصيبة، وأن الصبر عاقبته إلى خير بما سيفتح الله عز وجل على العبد من نعمته سبحانه وتعالى وحصول الفرج. وقال آخر عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويغاث عان، ويأتي أهله الناء الغريب. وقال آخر يسلي نفسه تصبر أيها العبد اللبيب، لعلك بعد صبرك ما تخيب، وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب. وقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. فالإنسان يتسلى بمصيبة غيره ويسلي نفسه في حين وقوع المصائب بحدوث الأكبر منها وحدوث الطامة التي كان يتوقع أن تكون أكبر مما حل به، فإنه إن فعل ذلك كان ذلك سبيلا إلى أنه يسلي نفسه ويصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عما فيه، وحتى يفتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب الخير والصبر، بسبب أنه تأسى عن ذلك المصاب بنظيره من أحوال غيره وبنظيره بما وقع عليه بنفسه، فكان ذلك قائدا يقوده إلى كل خير ويقوده إلى الصبر الذي يعقبه بعد ذلك أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه، أو أنه يجزيه بصبره خير ما يجزي عبدا عن صبره إذا صبر احتسابا وتلمسا للأجر بين يدي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، ويجعلنا من الهداة المتقين المتقربين إليه بأنواع الطاعات وأنواع القربات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.